ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واهتدى نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فلا زال اللقاء مع حضراتكم متواصلا مع حديث جبريل الذي اورده المصنف رحمه الله في كتابه الاربعين النوويه المشهور بهذا الاسم، واورده في ترتيب الكتاب الحديث الثاني. وهذا هو اللقاء الثالث في هذا الدرس في شرح هذا الحديث، اللقاء الثالث في شرح هذا الحديث. وقد انتهينا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة. وتكلمنا في شأن الصلاة كلاما مختصرا، ولعل الدرس الماضي كان فيه استطالة في أمر الصلاة قليلا لشأن الصلاة ولعظم الصلاة. وباقي الفرائض، باقي الفرائض التي ذكرت في الحديث، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، سنتكلم في هذه الفرائض كلاما مختصرا، لأننا لو توقفنا مع كل فرض كتوقفنا مع فرض الصلاة سيطول بنا المقام، ولكننا سنتكلم كلاما عابرا مختصرا. قال: وتؤتي الزكاة. وهذا العمود الثالث من الأعمدة التي بني عليها الإسلام. والزكاة لغة مشتقة من النماء أو الطهارة، من النماء أو الطهارة. هذه المادة تدور حول النماء أو الطهارة. واصطلاحا الأخذ من أموال المسلمين والإعطاء لمن يستحق. الأخذ من أموال المسلمين، وحينما نقول أموال المسلمين احترازا أن يقال أموال الأغنياء، فالزكاة في بعض فروعها لا تكون للأغنياء فقط، كزكاة الفطر مثلا لا يشترط أن تؤخذ من الغني فقط، فنقول الأخذ من أموال المسلمين للعموم وإعطاء هذه الأموال لمن يستحق. وجاءت مصارف الزكاة كما هي معلومة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه مصارف الزكاة المعروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه إذا أرسلهم إلى الأنصار أن يأخذوا من أموال الأغنياء ويرد على الفقراء، أي ويرد هذه الأموال للفقراء وللمستحقين كفرض بعد أن يعلمهم بأمر الصلاة، أي يعلمهم أولا بالشهادتين ثم بالصلاة، ثم يأخذ من أموال أغنيائهم ويردها على فقرائهم. وصوم، وتصوم رمضان. وصوم رمضان معلوم، والصيام لغة الإمساك، واصطلاحا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا أكل في منتصف النهار عامدا مريدا ذاكرا يفطر. عامدا مريدا ذاكرا، وكل لفظ يحتاج إلى تفصيل، وذكرنا أننا سنمر في عجاله. وتحج البيت لمن إن استطعت إلى ذلك سبيلا. الحج لغة القصد، الحج لغة القصد، واصطلاحا قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك معلومة، في أوقات مخصوصة، قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك معلومة في أوقات مخصوصة تعبدا لله رب العالمين. وفريق من أهل العلم أدخل العمرة في الوجوب وفي فرضية الحج، والراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة دون الحج في المنزلة والمكان، وأن الحج ركن من أركان الإسلام، العمرة ليست كذلك، العمرة ليست ركن من أركان الإسلام، إلا أنها على الوجوب تجب، والمستطيع لها من غير أن يؤديها آثم، وهذا الأظهر في أقوال أهل العلم، إلا أنها لا تبلغ منزلة الحج، فالعمرة حج أصغر، العمرة حج أصغر، أما الحج فهو الحج الأكبر. نعم. قال: وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له. من المتكلم؟ من المتكلم؟ عمر رضوان الله عليه. فعجبنا له يسأله ويصدقه. أنا قلت لك من المتكلم، لم أقل من المتعجب. من المتكلم؟ عمر رضوان الله عليه روى الحديث. فعجبنا له، لمن؟ لهذا الرجل الذي دخل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر، الوصف الموجود. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وأصل السائل مستفهم ليس بعالم، وأصل المجيب هو الذي يعلم، فكون أن يقول صدقت هذه دلالة على أنه أيضا يعلم. فعجبنا له يسأله ويصدقه، هذا ليس مقام مستفهم. أو أن رجلا سألني سؤالا فأجبت عن هذا السؤال فقال لي: أحسنت، إجابتك صحيحة. لما تعرف كذا تسألني ليه؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن لله. والإيمان لغة التصديق، تصديقا جازما دون شك. التصديق تصديق جازما دون شك، هذا القول الأول لغة. وهذا القول عقب عليه شيخ الإسلام تيمية لأنه ليس هو الراجع أن يكون الإيمان بمعنى التصديق. وقد اختار الشيخ العثيمين كلام شيخ الإسلام تيمية. طيب، الله اختار الجميع، فقال أنه الإقرار المستوجب للإذعان والقبول. قال هذا أقرب في المعنى، الإقرار المستوجب للإذعان والقبول. طيب ليه؟ ليه قالوا أن التصديق ليس هو الراجع؟ قالوا لأن التصديق لا يتعدى بالباء، هذا من حيث الوظيفة اللغوية، أما الإيمان فيتعدى بالباء، فكيف يكون التصديق بمعنى الإيمان؟ فيقال آمن بكذا، ولا يقال صدق بكذا، وإنما يقال صدق كذا، يعني آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قال صدق، فصدق محمدا صلى الله عليه وسلم، فالتصديق لا يتعدى بالباء، وإنما يتعدى إلى مفعول البشر، أما الإيمان فيتعدى بالباء. هذه واحدة. الثانية: قد يصدق ولا يقر، قد يصدق ولا يقر. أما حينما تقول الإقرار الموجب للقبول والإذعان، فهناك فارق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يصدق ولا يطيع، قد يصدق ولا يطيع ولا يذعن ولا يستسلم لأمر الله ولا لأمر الرسول وهو يصدق، هل هذا إيمان؟ كذب. أما أن يقر إقرار يجعله في قبول ويجعله في إذعان، هذا أقوى في المعنى من كون أن يقال الإيمان هو التصديق فقط. مرة تصديق فقط، يعني صدق أن هذا رسول، مثلا من باب الإيمان بالنبي، صدق أن هذا رسول ولكنه لم يطع ولم يذعن، هذا ليس إيمان. أما الإيمان أن يقر أنه رسول وأن يذعن وأن يقبل، هذا أقرب وأقوى في القيود في معنى الإيمان، أقوى قيدا في معنى الإيمان من لفظ التصديق. الجمهور على أن الإيمان بمعنى التصديق، الجمهور على أن الإيمان بمعنى التصديق. طيب اصطلاحا، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، تعريف الإيمان اصطلاحا عند أهل السنة، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان في معتقد أهل السنة، خلافا للمرجئة وخلافا للجهمية وخلافا للأشاعرة وخلافا للمعتزلة، كل هؤلاء ليسوا على ما قلنا من تعريف أنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف أهل السنة لمسمى الإيمان، وهذا ما عليه السلف وعليه الصحابة وعليه النصوص وعليه أصحاب الحديث، بل إن البخاري رحمه الله بوب بابا كاملا باب الإيمان قول وعمل. ما الذي ينكره الأشاعرة وينكره المعتزلة وينكره الجهمية؟ أن العمل داخل في مسمى الإيمان، أن العمل ليس داخل في مسمى الإيمان، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما العمل فهو ثمرة الإيمان أو نتاج الإيمان، قل في ذلك ما شئت، ولكن العمل ليس داخل فيه مسمى الإيمان. اعتقد أهل السنة أن العمل داخل في الإيمان، فلا يكون المؤمن كامل، فلا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا إذا عمل صالحا. طيب إذا قال باللسان وصدق بالقلب مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن، نقص الإيمان. متى يكمل؟ إذا أتبع هذا بالعمل الصالح يكمل الإيمان. طيب لو قال باللسان فقط ليس بمؤمن أصلا، وإنما هو منافق، فإن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا باللسان نعم والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب لو آمن بقلبه فقط ولم ينطق بلسانه، آمن أنه نبي وصدقه بقلبه وأبى أن ينطق بلسانه، هذا كان المشركين كأبي طالب، ألم يصدق أنه نبي؟ صادق أنه نبي، نطق بلسانه ما نطقها بلسانه ومات على ما كان عليه الآباء والأجداد بالنسبة إليه، فلم يؤمن أصلا لأنه ما نطق باللسان. إذا متى يقال مؤمن؟ إذا نطق باللسان وصدق بالقلب، ومتى يكمل؟ إذا عمل صالحا. إذا فالعمل الصالح داخل في صلب الإيمان، داخل في صلب الإيمان، داخل في مسمى الإيمان، داخل في مسمى الإيمان. الأدلة على هذا، على أن العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة عملهم ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا. أدخل الصلاة لما أدخلش الصلاة، وأدخل الزكاة لما أدخلش، وأدخل القراءة ووجه القلب، نعم، فأدخل الأعمال البدنية والأعمال القلبية والأعمال المالية أدخلها في مسمى الإيمان. وقال في ختام القول أولئك هم المؤمنون حقا، وفي آخر الفجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الجهاد عمل ولا مش عمل؟ عمل داخل في الإيمان، داخل في الإيمان. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الإيمان 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله قوله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عمل ولا مش عمل؟ والحياء شعبة من الإيمان. فجمع بين القول والعمل والقلب، القول قول لا إله إلا الله أعلى الإيمان، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عمل عمل، والقلب قال والحياء، الحياء عمل قلبي، والحياء من الإيمان. إذن قول وقلب وعمل، وهذا ما عليه أهل السنة. أبلغ حجة عند من ينكر أن الإيمان أن العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان أن يقول أغلب الآيات التي جاءت تقول آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي المغايرة، فلا يعطف الشيء على نفسه، والعطف يقتضي المغايرة، فلا يعطف الشيء على نفسه. وهذا يعني واضح الاستشهاد بتاعهم، يقصدون ماذا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان حاجة وعملوا الصالحات حاجة، مش معقول يعطف الشيء على نفسه، فالعقل يقتضي المغايرة. هذه أبلغ حجة له، والرد عليها من أوجه. أولا قبل أن يقول أن العقل يقتضي المغايرة ويقصر العطف على أنه يقتضي المغايرة، هذا تلبيس، لأن العطف له أكثر من ذلك لغة. فإن العطف نعم واحد يقتضي المغايرة، إذا قلت جاء محمد وعلي هل تفهم أن محمد هو علي ولا الاثنين غير بعض؟ الاثنين غير بعض، يقتضي المغايرة. ثانيا عطف الخاص على العام والجزء على الكل لا يقتضي المغايرة، لا يقتضي المغايرة، فلا يمكن أن تقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، لا يمكن أن تقول أن جبريل ليس من الملائكة وأن جبريل غير الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، طب ما هو قال وملائكته خلاص، لماذا أتى بجبريل؟ هل يمكن أن تقول أن العطف بين الملائكة وجبريل يقتضي المغايرة؟ جبريل حاجة والملائكة حاجة؟ كلا، وإنما هو من باب عطف خاص على عام أو جزء على كل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. هل ستقول أن التسبيح ليس من الذكر وأن العطف يقتضي المغايرة؟ كلا، وإنما عطف خاص على عام أو جزء على كل. إذن فلما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما منعك أن تقول أنهم عطف خاص على عين؟ أنه خص العمل الصالح من الإيمان لكثرته ولمشقته على الناس، وهو أكثر الثلاثة مشقة، قول باللسان، تصديق بالقلب، عمل بالجوارح والأركان، هو الذي يشعر فيه الإنسان بالمشقة. العمل بالجوارح والأركان يحتاج إلى همة، يحتاج إلى همة يقيمك من النوم، هذا العمل يقيمك من النوم للصلاة، هو أكثر المشقة. الإيمان لا يقيمك من النوم، القول باللسان لا يقيمك من النوم، فخص العمل الصالح لأنه هو أشق ما يكون على الناس، فخصه، فقال إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هل هي تقتضي المغيرة مع العمل الصالح؟ فما أقصد إيه؟ ما هو تواصل بالحق وتواصل بالصبر ده مش عمل صالح؟ طيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لما عطفت على العمل الصالح تقتضي المغيرة؟ إذا اقتضيش المغيرة لا يلزم. العطف الثالث أن يكون تعدد صفات لمسمى واحد، تعدد أوصاف لموصوف واحد لا يقتضي المغايرة، لا يقتضي المغايرة. قال الله آلف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. مغايرة؟ هل يمكن أن تقول أن عطف القرآن المبين عن الكتاب يقتضي المغايرة؟ ما يقتضيش المغايرة، إنما نفس الموصوف بس موصوف بأكثر من صفة، وهو كلام الله آيات الكتاب وصف فيه أنه مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في أيدي المؤمنين ومكتوب عند السفر كلام البر، مكتوب كتاب وقرآن من القراء وشرحناه سابق مبين، كل هذه صفات لموصوف واحد، هل هذا العطف يقتضي المغايرة؟ ما نفس الكتاب، ما نفس الموصوف. إذا فعندك العطف إما أن يكون يقتضي المغايرة فعلا، وإما أن يكون جزء من كل، وإما أن يكون خاصة عن هو الجزء عن الكل، أو تعدد صفات لموصوف لموصوف واحد. هذا يرد به على من قال أنه عطف العمل الصالح على الإيمان، وأخرجوا العمل الصالح من مسمى الإيمان. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن إماطة الأذى عن الطريق إيمان، إيمان. طيب، لما قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم على الصلاة، سمى الصلاة إيمان، لما حولت القبلة وذكرنا هذا في القيام الماضي، فسألوا عن الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس، فهمت الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة إيمان، الصلاة مش عمل، عمل. أن تؤمن، نعود إلى كلام النبي في الحديث، أن تؤمن بالله تبارك الله وتعالى. والإيمان بالله يقتضي أربعة أشياء، أولا أن تؤمن بوجوده تبارك الله وتعالى، والله بالنسبة لنا غير، وقد جاء في صدر كتاب الله الذين يؤمنون بالغيب، والله بالنسبة لنا غيب، أن يؤمن بوجود الله رب العالمين. ثانيا أن يؤمن بتفرده بالربوبية، أن يؤمن بتفرده بالربوبية. ما معنى الربوبية؟ أن تؤمن أن الله هو الخالق المال الرازق السيد المتصرف في شؤون الكون، القائم بالإصلاح، المربي، كل هذا في معنى الربوبية. أن تؤمن أن الله هو الخالق، الرازق، المالك، المتصرف في شؤون الكون، القائم بالإصلاح، السيد، المرب، كل هذا في معنى الربوبية. ما الذي يشكل عليك في هذه الألفاظ السبعة؟ اللي انت حاسس انك مش مستفيدها؟ المرب. نعم، قد يبدو هذا للناس المرب ازاي يعني؟ خدها بجنب اللي بيكذب، اي الذي ربى العالمين على طاعته وتوحيده بإرسال الرسل وإنزال الكتب. أي الذي ربى العالمين على طاعته وتوحيده بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وستجد هذا في التفاسير المختصرة في معنى الحمد لله رب العالمين، ستجد أي الذي رب العالمين على طاعته وتوحيده سبحانه وتعالى. كل هذه في معنى الربوبية. فإن آمنت بهذه السبعة آمنت بربوبية هذا النوع من التوحيد، لا إشكال فيه. فطر الله عليه فطر العقلاء، فطر الله عليه فطر العقلاء أنهم يؤمنون بوجوده ويؤمنون بربوبيته، أنه الخالق الملك المتصرف في الكون وأنه السيد سبحانه وتعالى. فطر الله عليه فطر العقلاء، ولئن سألتهم من خلقهم هم من دون مسؤولين، كفار مكة لا يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لا يقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. والأمثلة مثل ذلك كثيرة في القرآن. هذا النوع لا إشكال فيه بين الرسل وبين أقوامه. إبليس صرح به، قال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين في الربوبية. ثالثا، إفراد الله رب العالمين بالألوهية، وهو الفصل بين الجنة والنار، وهو الفصل بين الرسل وأقوامهم وبين المؤمنين والكافرين. هذا النوع من التوحيد هو الفصل بين الجنة والنار، وهو الأصل أو المحك الذي كان بين الرسل وبين أقوامهم. هذا النوع من التوحيد، أن لا يعبدوا إلا الله، أن يؤمنوا بلا إله إلا الله، وأن يفردوا الله وحده بالعبادة. وهذا النوع من التوحيد من أجله قامت السماوات وقامت الأرض ونصب الصراط وجعل الميزان وجعلت الجنة والنار وانقسم الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، واستفصل أقوام من أجل هذا النوع من التوحيد، وهو إفراد الله وحده بالعبادة. فآمنوا بالربوبية وأشركوا في الألوهية، ومناقشة القرآن لهم في هذا الصدد طويلة جدا. كيف تؤمن أن الله الخالق المالك الرازق المتصرف في شؤون الكون، وتجعل معهم شريك لم يخلق ولم يرزق ولم يتصرف؟ كيف تؤمن بالربوبية وتشرك في الألوهية؟ مناقشة القرآن لكفار مكة طويلة في هذا الصدد وتعجزهم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فتساوون مع الله أحجار لم تخلق. أي عقول. سألهم يا محمد أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. سألهم أي لهم مع الله هو الذي فعل هذا؟ هذه الأسئلة هم سيقرون ويقولون الله هو الذي فعل كما جاء في آخر عنكبوت وليس سوى من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فقال لهم من باب الزجر لهم أإله مع الله بعدما آمنتم بهذا وأقررتم به في الربوبية أتشركون في الألوهية وتقولون أن مع الله آلهة أخرى؟ نفس الكلام في آخر الأعراف من قوله والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. مناقشة طويلة في هذا الصدد كيف آمنتم بالربوبية وأشركتم في الألوهية. رابعا أن تؤمن بأسمائه وصفاته وألا تثني عليه ولا تسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. فمن جحد فمن جحد شيئا من صفاته ومن أسمائه أو عطله أو أوله أو شبه أحدا من خلقه بصفة من صفاته ما كمل عنده الإيمان بالله رب العالمين. فالذي قال أن استوى بمعنى استولى لم يكمل عنده الإيمان، والذي لم يثبت أن لله يد لم يكمل عنده الإيمان، والذي لم يثبت أن لله وجه لم يكمل عنده الإيمان. فقد أول وأنكر أو أول ما أثبته الله لنفسه، فكيف يقال أنه مؤمن إيمان كامل لما يقول ربك أنه استوى على العرش وهو يقول إن الله استولى على العرش؟ لماذا قلت هذا وما حملك على هذا؟ قال حتى لا نشبه الله بخلقه فنزهناه. أتنزهه عما قاله هو عن نفسه؟ أتنزهه عما قاله هو عن نفسه؟ أخبر أنه استوى، خذ الخبر كما أخبر، يمر عليك كما مر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر أنه استوى على العرش؟ نعم أخبر أنه استوى على العرش. ما معنى الاستواء لغة؟ كلمة الاستواء إذا جاءت أو إذا عديت بحرف الجر على العلو والاستقرار، لغة العلو والاستقرار هذا معنى الاستواء. كيف استوى؟ لا يجوز أن تستوى، هذا السؤال. فالاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، هذا نص مالك. الاستواء غير مجهول معنى والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة. عن ماذا؟ السؤال عن الكيف. ما معنى بدعة؟ ما معنى أن السؤال بدعة؟ أي أن أصحاب رسول الله ما سألوه لرسول الله. هل تظن أن أصحاب النبي أنت أعلم منهم بالله وأنت أحرص على تنزيه الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أحرص من أصحاب الصحابة على تنزيه الله ومع ذلك لم يسأل؟ ما تجد في ذلك حجج لا تدخل على طفل صغير يقول لك اصل ما كانوش قاضين. مش قاضين ليه؟ ما كانوش قاضين ان يعرفوا الخالق؟ يقول لك اصل كانوا منشغلين بالجهاد بتاع فما كانوش قاضين. يعني سالوا عن جميع العبادات حتى صارت واضحه لك كوضوح الشمس. ويقول حذيفة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، حتى دخول الكلام كانوا يسألونه. شوف التفاصيل دي. ولا يسألوه عن الله، انشغل أن يسألوه عن الله واهتموا بأن يسألوه عن تفاصيل العبادات. هل هذا يعقل؟ فيقول بهذا عقل؟ فيقولون لذلك أن الأصحاب لم يسألوا، ولو كانوا فاضيين بقى وركزوا كده كان قالوا اللي احنا قلناه. يا سلام يا سلام، إلى الله المشتكى. يقول لك أنت ممثل وأنت مشبه، تشبه الله بخلقه وتمثل. أقول له بل أنت الممثل. ليه؟ أنا جاءني الخبر فصدقت به كما هو من غير ما أعمل العقل. صدقت بالخبر لأن الكلام عن الله، ولا أقض بعقلي في الله لأن العقل محدود. أنت أعملت العقل بصفة اليد مثلا، أعملت العقل فقل لله يد وللمخلوق يد. مين بقى اللي بيمثل أنا ولا أنت؟ اللي جاب المخلوق. انا ما قلت مخلوق، انا قلت اثبت الله لنفسي اؤمن بها كما اثبتها لنفسي من غير تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، تليق بكماله وجلاله لا يشابهه فيها احد من خلقه. خلاص انا قلت هذا. انت اللي بدات تشبه وتقول كياد المخلوق، يبقى مين اللي مثلنا ولا انت؟ انت اللي مثلت. اردت ان تنزه الله عما مثلت بعقلك، فاول فهو وقع في جريمتين، مثل فأول. طب المعتزلة مثل فعطل، مش أول بقى عطلها خالص. أهل السنة ما مثل أصلا، وإنما آمن وصدق فما مثل من الأصل. وهذا فعل القرون الثلاثة الأولى، هذا فعل القرون الثلاثة الأولى هكذا تعاملوا مع النصوص التي هي في ذات الله تبارك الله وتعالى. فمن أول أو عطل أو مثل أو شبه لا يكمل عنده الإيمان بالله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله رب العالمين. سنتوقف عند هذا القدر على أن نواصل أركان الإيمان كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. سنجملها في الاثنين بعد القادم، يعني الاثنين القادم سيكون الكلام في الأسماء والصفات كما وعدنا بإذن الله تبارك وتعالى إن أحيانا الله رب العالمين. أسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.